فإذا الذي استغفره بالأمس يستغفره. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى I'm not going to do that.